بيغلي الحر ده كده ليه؟ ايه عايزه معاك؟ تعال بالراحة بس وفي كده قول لي بس ايه في ايه جايب لي من البيت ليه؟ معرفش اقول لك تعبان قال لك انا سبته ومشيت يعني انا مش هقدر اخش فندق اجيبه من البيت خير. ازيك يا باشا؟ الصلاة. انزل بقى ناخد في اللي كنت بتجيبه. طيب ليه لا والله لا عيب اشرب ايه؟ لا عيب اتفضل شو يا ريت بس لو كوبايه ميه في الشاي عشان انا جاي اتفرج خالص صعب جدا الشاي ترى عندنا اي سيبك من احمد صح انا عاوز افهم ايه بس اللي جابني قال لك ايه انا امتى بس استنى بس واحده واحده ايه بس واحده واحده انا سلمت عليك انت يا دكتور احمد اه حصل قلت له لو سمحت عايز زينك وايه خمسه لا دي ما حصلش هو اللي حصل حضرتك عديت علينا ازيك يا دكاتره رقم سنه استاذ محمد استاذ شعبان لو سمحت لا حد حضرتك سلمت علينا لا ثواني بس حضرتك سلمت علينا وقفت معانا لا انا قلت لكم لو سمحت بقيت لان انتوا بتتكلموا انا بقول لك علينا شايف بس انتوا طالعين بتتكلموا مع بعض واقفين مع المندوب اللي كان عنده عربيه قدامنا فقلت لكم ايه سلمت عليكم وعشان تكملوا قلت لكم لو سمحت عايزينكم خمسه وجدا حتى ممدوح يقول لي حتى انت عملت تقول لي ايه؟ انا قلت له لا ده انا قلت له علينا عليك انا اقول لحضرتك على الموقف اللي حصل قدامي انا ودكتور احمد ماشي دكتور احمد مش موجود ممكن تتصلوا بيه من اقول لحضرتك انا واقف انا ودكتور احمد ومعانا عبد الحليم بتاع المجموعه المصريه شعبان خلي بالك واقف في ظهرنا جامد ومش بنخلي استاذ شعبان على راسنا انا بكلمه في انا بقول لك بس انت ضيعت حاجه بين جيتو هنا ما هو اهو ما انا لسه بقى جاي في الكلام بقى انت ضيعت حاجه استنى بس يا استاذ شعبان لا بس برضه عشان نبقى لو هناك عندكم الكلام لا بص عشان انت كده ايه بص يا شعبان عشان بس برضه يبقى احنا برانا ذمتنا انا كنت واقف انا ودكتور احمد ومعانا المندوب اللي هو كان واقف سند على العربيه بتاعته ده اللي هو عبد الحليم بتاع العمران المصري اللي كان ليه فلوس عند الشركه ده فاستاذ شعبان عدى هو مدام سحر السلام عليكم على اللي بقى اللي حصل قدامنا ازيك يا دكاتره اخبارك يا استاذ شعبان الحمد لله تمام وكلمنا كلام مع مين مع المندوب قال لها طب انتوا طالعين طبعا تعالى نوصلك قلت له احنا ايه طالعين على البحر ايوه عشان انا بعدي الكوبري دي برضه خلتنا ايه انا يا دوب ما هو انت لو انا كنت خدتها مش والله انا قلت بس لو سمحت عايزينكم خمسه واخد بالك كمان واحد حد لا لا طالما سحر ليها طرف في الموضوع يبقى انت عارف ان انا جاي عشان في كلام بينكم اولا مش انا هقول بس جمله هقول جمله اخيره بعد اذنك لا لا لا لا انا هقول بس انا هقول بس جمله اخيره بس مش خالص الشغل بص يا اسم ممدوح انت حضرتك طرف حيادي ويعني انت ليك ان تحكم فادي كان اقرب لي وانا على باب المستشفى لو سمعت استاذ شعبان قال تعال كان اقرب لي اروح له ولا اجي له من البيت في الحر ده لحد المكتب لا اقرب لك تجي له عندنا هناك يبقى انا لو سمعته معقوله اروح لحد البيت وبعدين ارجع تاني يعني ما سمعتش يبقى بس انا والله قلت يا جماعه لا لا انا عن نفسي ما سمعتش ان كان احمد عادل سمع بقى شيل غلط بس انا ما سمعتش خلاص بس عايز بقى دكتور احمد عشان انت دخلت في شمال البلد كده لا اصلا الكلام انا زعلت زعل قوي البلد كده ليه انا زعلت ليه انت كلمت دكتور احمد اه الراجل بيقول 1 2 3 وانا 5 دقايق عشان مش ده انا جاي من مصنع 3 يا شيخ عندنا خلي بالك وهو مش ضدنا ده هو معانا يعني هو جاب لا مش على كده مش على كده هو الراجل يا استاذ شعبان عارف ان هو الحمد لله مع الحق على طول يعني بس انا بتكلم في حاجه دلوقتي يعني انتوا كلمتوا دكتور احمد قال ان هو سمع ولا ما سمعش زيي لو هو قال ما سمعش زيي يبقى فعلا احنا ما سمعناش هو دكتور احمد انا بكلمه انا ما خدتش بالي ان احنا كنا بنتكلم قلت له لا بس انا قلت ايه لو سمحت خمس دقايق عايزكم جوه وبعدين هي طالما صحه جايه وعارفين ان في مشكله لا يبقى ايه يبقى ما معروفه فخلص الكلام انا مستعجل. انا بقول لحضرتك دكتور احمد بالله انا كان اقرب لي اخش ال عادي البرابيله لا لا لا لا محترم انا بقول لحضرتك انا كان اقرب لي اخش المستشفى بدل ما اجي في الحر في البيت ده انا ما صدقت اروح عشان انام شويه كل يوم ولا لا يوم لا يوم دي يعني جايين جايين امبارح بيقول لك الكهرباء المساكن مش المساكن ولا هنا على السنه لما الناس قالوا يا جماعه كل شيء تعالوا وانا في البلدان ايه بقى تصريفهم ولا اه قول لي الصرف شغال عندكم تصرف ايه؟ قال لي التكافل والاجازات والفواتير قلت له انت بتجيب الكلام ده منين انا في المستشفى قاعد اهو قال لي يا عم ده بيصرفوا عندك قلت له والله ما حصل لا ما بقاش في صرف في المستشفى مفيش حاجه كفايه صرف دواء هيصرفوا تاني كفايه صرف دواء سامي فتحي كان له شركه قلت له ما تروحش يعمل المستشفى اه بيجوا له اداكم ها بيجوا له اداكم الجماعة المعارضين دول بيقول لا ده بيشقوا الجماعة الحشة بتاعتهم بيشقوا الحشة بتاعتهم وانا اعرف سامي فتحي مالوش غير خلاص كله لا اصل انا مخوف ناس ان في كاميرات والله في ناس محلهم وفي كاميرات خلي بالكم موجودة يعني الولد اللي اسمه اشرف ده بيزقوا مين السبب وراه اشرف عسل ده ما ده جه خد علاجه بالليل قلت له كلمتين يا اشرف هتيجي تقلل على الشباك في كام ما هو ده اللي جالك يا استاذ شعبان وقال لك انا باخد علاج قلبي مش موجود تمام جبته له امبارح هو بياخد التركيز 6 وربع جه تعارك قال لك انا باخد تركيز 25 طب يا عم ما الدكتور قال لك 6 وربع وده التركيز بتاعك قال لي انا باخد 25 وانا عاوز 25 كان موجود قلت له مش انت بتاخد اتفضل برده عشان ايه نمتصه ما فيش مشاكل بتحدد له اساطر ودعومات امبارح المفروض يجي فين يروح دمنهور عشان اعمل له نفق الدواء ما جاش ده جه على الشباك يصرف اه فالمهم ايه بيقول لي على فكره السنه خلصت تشريك وخدت بتاع قال لا واخد تشريك اه بيقول لك خدت قرار خد قرار تشريك امال بقى جاي يصرف ده وياخد نفقه الدوله ويعمل ايه انت تسمع ايام بطلناك خلاص اللي هي حجه اخرته وعملت نفقه الدوله واللي اسمه عزت كان نادي زيات كان جاي النهارده جه النهارده كان بيتعارك مع عباس عاوز يخش جوه الصيدليه عباس قال له لا انت تقعد بره واجيب لك علاجه ماشي وخد العلاج طلعوه لحد الصاله بس انا ما تخشش جوه ماشي قال له انت مالكش تخش جوه هو ده برضه من ضمن البيتزا ما انا عارف هم دول اللي كانوا عاملين مشكله وكاتب على الغريب تاني من انا شتمت من فوق كتير انا غريبك فين دلوقتي بيكتب بيكتب كلام خايب زي ها بيكتب كلام خايب زي هو شغال على شيك ستير شويه انا امبارح متصلين بيا بتوع ستير اه شغال على دكتوره الاهليه اه بابا تبعنا وكله قالوا انت دلوقتي احنا مسؤولين منك زي ما بتتعامل مع رب الدوار تتعامل معانا والحكايه والرب ما فيش تعامل ده هو ازاي ده؟ ما تجيني ما حدش تعامل معانا بس كم نقابه الغزل مش نقابه سيتي اه لا ما خلاص هو قدام لي واحد سبعه بقول لك يعني انضموا لنا سيتيا؟ ما هو مكتوب في الجورنان سيتيا الجمال العليا والمحموديه وسيتيا مضمون معاها فيستيا اه هيبقوا تبع هنا كل هيبقى تبع الغزل؟ وقعدوا بقى رؤساء مجلس الاداره شغال خلاص؟ اه ما هو عاملين تعليقات طب المهندس محمد اسماعيل بقى وضعه ايه؟ هو كان في شركه النصر النصر هيقعد صح؟ او لسه صغير؟ او ده صح بتاع الرجاله هتنشط في الفتره اللي جايه ايوه ما خلاص بقى هتنشط اه هتشتغل هتشتغل ايوه هتشتغل هتشتغل هو لما جه النصر اللي ايه هياخد اه هتشتغل جامد دلوقتي بالك انت محمد اسماعيل يا سنه صغير ماشي هو مسك امتى؟ لسه 54 سنة لسه صغير خالص ايوه هو لسه شوف وحش بس انا سامع ان النصر كانت هتبدا تنتج عربيات كهرباء وحاجات كده لا النصر الغزل الغزل انا بحسبها بتاعت العربيات اه بتاع الغزل اظن وائل ده عمره ما يمشي بحاجه مش عارف وائل مش تابع ده لا هم اللي بيسوقوا نفسهم اه بس انا عاجبني ان الولايه مصدرات في حاجات برضه بنت حرام عشان ايه؟ عشان الشكاوى تكتر فيه بص هي عارفه كل واحد تحطه فين ازاي تستفيد منه في الوقت اللي هي عايزاه فيه ايوه فهي بصراحه والله عجباني ايوه بتا... يعني وائل بص وائل من زمان مهيئ نفسه مع البرج في الاستقرار اولا لسه الاستقرار ما خدش حتى ابتدى فما طبعا كل شيء. وعنده كم سنه سنه برضه؟ من مواليدي خلي بالك 55. وائل مواليد لما عنده مواليد 66 66 67 67 هو قبل كان معايا في الفصل واحد في الابتدائي من هو فصل واحد هو من دول محمد اسماعيل محمد في سنه بينه وبينه. على العموم لو في حاجه انا اتاسف لك يا استاذ شعبان بس انا انا بقول لحضرتك يعني هو ده فعلا اصلا هو ده يضيع حقي. انا بقول لك هو فعلا لو انا هو فعلا فعلا لو انا كنت سمعتك ما انا بقول لك اقرب لي بدل ما انا اجي لك من كده وماشي في الحر ده. امبارح يوم ما كنت في القاهره وحصل الكلام قلت لك يا دكتور احمد سيب الموضوع بتاع صحه عندي لغايه ما اجيبها لك ونيه. بس انا والله العظيم ثلاثه ماشي ظروف ماشي ما انا لقيت الاستمرار بالصبر لكن هي نفذك يا رب تعملك هي هي عرفت ومحسوب عليا قلت بس انا نبت على جبهتها راجل كده كان فوق راجل الجسر واخد بالك هو الجزء اللي جابني في السكه والله بقول له سلام عليكم واخد بالك بس هي عشان خاطر ايه في صله رحم بيننا وبينها زهره فما ينفعش الواحد يتقي. لا هو بص انا انت لو حضرتك كلمتني قدامه انا عملت فيها ايه؟ ايوه ايوه لا شاطره والله في المثل بس لما تتكلم اصل انا ما رضيتش اقول لحضرتك على الموضوع اللي حصل بعد كده يعني هو انا شعبان لما كلمني وقلت خلاص كلمت الصف هيك خليته اتكلم عاطف المحامي امبارح وكلم الدكتور احمد وراحت لاحمد عادل قابلت احمد عادل وكلمته كلمتك يبقى خلاص كلمت كلمت دكتوره زوزان يعني حضرتك كلمتني وقلت لها الدكتور خلاص وسكت خليته كلم عاطف الصف هيك اللي بيكلمني ولقيت دكتور احمد عادل بيكلمني ولقيت دكتوره زوزان بتكلمني وبدريه بتكلمني وكلهم انا ما نغلطش ونفرجح الدنيا ونزلت ان انا ايه مش غلطان بس انا لما قلت لها روحي يوم ما كانت على الشباك قلت لها روحي والموال لما نيجي انا هتصرف فيه ما رضيتش تمشي غير لما ولما جيت اتصلت بحضرتك قلت لك روحي انا اتصلت بموضوع كله لما نيجي بس انا جيت من القاهره ما فاضيتش يوم عشان نيجي يعمل المستشفى وكل يوم محطوط للعلاج اول امبارح حكى مع بتوع المحطه اللي كانوا جايين يعملوا المحطه هناك البيضاء وطلع مع الشيطه القطبه هنا ما انا بقول لحضرتك انا احترمت ايه كلمه حضرتك لما انت قلت لي سيبها لما اجي وبتاع بس انا زعلت لما مضيت لها تحيل ما انا اقول لحضرتك انا مضيت لها الفواتير بتاعتها وخلصت لها كل حاجه انا قلت لها قدامك ايه يا عم والله شقاها بص انا دلوقتي والله العظيم ما بحبش ارمي ولا اتاكل على حد وبنحاول نخفف عليكم الضغط انا قلت لها ما اعرفش العلاج اللي موجود بديل مش بديل اللي تصرف لك هديه تجيبه من بره ما فيش فواتير بس قال لي كده فعلا مش الكلام ده قلته قدام كل الدكاتره لان انا ما بعرفش زي زي العمال انا فاهم لا انت تفاعل مع زمايلك انا بس عايز اوصل وليكي مرؤوس طالما ليكي رئيس وليكي مرؤوس تنفذي سياسته مفيش حد كبير عن الكلام ده انا بس عايز اوصل بس للاستاذ شعبان ايه عشان بس برضه ما يبقاش فيه سوء تفاهم هو لما كلمني وقال لي هدي الموضوع وانا لما نيجي تمام قلت له مفيش مشكله مضيت لها الفواتير بتاعتها تمام واديتها لها هي طبعا كانت واخده العلاج يوم 9/6 يوم 9/6 لقيتها مطلع لي بعد ما خلصتها لقيتها مطلع لي الشيت الثاني بتاريخ 3/6 لا الجديد قلت لها طب خليها حضرتك لا ما قلتلهاش بقى الغيه قلت لها حضرتك خليه لما تيجي طلبيه ثانيه فاضل توقف على الشباك برضه لما روحت البيت عود نفسك كده الروشته انت بتصرف النهارده الروشته للتاريخ ده ايه؟ انا بغسل في اخر الشهر اللي فات بالشهر ده يعني مثلا يوم لا. يوم 25 الشهر اللي فات الشهر كله اخر وشيك كمان 21/22 لو معاها كذا واحده مقرره هاكل ودول اتلغوا وتقطعوا تمام مش مهندس ما يتسلوش معايا يقطع عندك خلي بالك والله مش صح كلامك لا صح ما ده المفروض ده كده يتقطع ويتلغي نعم. انت ليك بقى طالما خدت يبقى خليك في اللي احنا فيه مش مهندس اللي فات ملناش فيه انما واحد ياخد جزء مني واحد ياخد جزء مني واحد ياخد جزء مني ويتني يلافر باربع روشتات على مدار الشهر ولا ده بياخد ولا ده بياخد لا الروشتات المقرره والعلاج المقرر شهري في خلال الشهر هاتهم وقول له دول كده اهوت ايه يتقطعوا انت ليك الروشته الحاليه بتاعتك بالظبط ما انا بقول لك خدت منها صنفين يبقى ليك في ذمتنا صنفين هرجعهم لك ما هو ده اللي بيحصل فعلا بس. تمام بس هي مش كده مثلا ايه يعني اقول لحضرتك اقربها مثلا من كام يوم واحد جالي بروشته شهر 7/2020 يعني من سنه وبيتعارك يقول لك علاجي قديم لسه النهارده الراجل بيقول لي انا ليا الشته 3 و4 هو واخد علاج الشهر ده قلت له يا حاج انت هتاخد البرشامه بنيه شهر 4 ما خلاص اللي يجي لك برشته خف الضغط عليك تمضيله عليه ويبقى يجيب فلوسه بمعرفته هو انا هنا في النقابه طبيعي كمان يعني انا بحطهم في خيارات نخفف الصدام بس انا بقول لهم ايه بقول لهم بص يا حاج العلاج ان شاء الله الاسبوع الجاي هتقدر تصبر عنه اسبوع ماشي علاجك مستعجل عليه ماشي. جيب شرايط مشي بيها نفسك لحد ما يجي العلاج اللي انت عايزه. انا اللي يجي لك وشيك عايز يرد عليها حاضر امدلك عليها بس وخلاص. لما يصير في يعني هم اه بس عشان انا بقول لحضرتك عشان ما يبقاش في سوء تفاهم بالنسبه للموضوع مدام سحر كده. انا لقيت بعد كده انا لقيت لا عشان اكلم حضرتك كان الشباب المهندس محمد اللي هو مدير البيئه في مجلس المدينه محمد روتان فطبعا بيعمل عمليه ابنه هنا لويس فطبعا مدحت الدكتور قال له لا عجلها لي قدمها لي وروح الحسابات فمدحت قال له ايه يا السبت يا التلات عايزينها يعني بدري هيخلي لك السبت انا قاعد مع الاستاذ شعبان عطيه محمد مدحت يعني الو انا قاعد مع الاستاذ شعبان عطيه اهو اسمه ايه بقى ابنك مصطفى محمد مصطفى الشعبان روتان اهو معايا اهو خد معاك اهو خده معاك اهو كمان ما هو رئيس النقابه يا عم خد معاك اهو خد اهو خد اهو السلام عليكم ما اعرفش ما مش عارف انك ايه حبيب عبد الله بارك الحال حبيب عبد الله بارك الحال لك هندسه عبد الله مش انا يا دوبك بص روحت ودخلت على السرير لقيت اختي لقيت اختي بتنادي عليا بتقول لي اسمه ده بيرن على والدك وطبعا بيرن طب بالمناسبه بس شعبان انت عشت معانا ثلاث شهور في الجمعيه ما كنتش بتنام وعملت كل الحلول ولما جينا شفنا الدواليب لقينا الجمعيه فرقت العربيات تشغل الجمعيه العربيات ما فيش عربيات تعطل ثلاث اربع سنين قدام فاحنا لا اله الا الله جميله لا اله الا الله اخذت لجنه مزاد هذا الحقيقي جدا هشوف لو بقول لك احنا اللي نستاهل ده فعلا نستاهل ضميرنا فعلا احنا اللي نستاهل انا جيت في مره ان شاء الله لطيفه شوف انا الساعه 5:30 دخلت له يوم بره الحمد لله جه لهم اتفاقات ماكينات انا غفرت لهم عشان الشغل 5:30 مش هتعرف مش جاب وحاجات دي قالوا لي العربيه هتفضل شهر حاسبني من ماشي هتفضل فيها عادي العربيه عامل يفطر تقدم من مرضي الصلاه على اساس لا خلاص في شنط في اوتوبيس في شنط جوه وفي اوتوبيس على الشنط كله ما انا ده هو والله احنا بس هنشوفه كده من التسكين لو ربنا ساب ممكن ندوك عمود على بعض بره شويه هنديكوا ايه عمود على بعض فوق وتحت على اساس التميزه كلها واحده عشان ده ما نقولوش على حد بعد 25 ان شاء الله هم 10 شقق في 8 في مكان واحد، 4 فوق بعض و4 فوق بعض. فانا هنديك الاربعه ايه، هنوض على بعض كده بالاسفل بالراحه ماشي، ما فوق جنب بعض، ما هنشوفه بقى مع المشرف والدنيا فيها ايه بقى يوم الخميس وانا عندي. ماشي ماشي ماشي. طب بالمناسبه بس شعبان، انا كنت عاوز اخد بقى راي حضرتك في حاجه. هو دلوقتي عشان تجنبا للمشاكل وكده، هو بيبقى قدامي اختيارين في الشغل. الاختيار اللي كنت بشتغل بيه زمان لما كانت الطلبات كل اسبوع، عايزك تسمعني عشان تحضرنا بس، الاختيار اللي هو كان كل اسبوع، ان انا مثلا ايه الاسبوع ده معروف يا جماعه، الاسبوع ده مرضى الكبد والقلب، الاسبوع اللي جاي معروف مرضى السكر والصدر وهكذا. طبعا عشان دلوقتي الطلبات ما بقتش العصام ما بيجيبوش، دلوقتي بقى عشان موضوع بعد التربيه مثلا كل اسبوعين، كل اسبوع حسب الشهر. خلي بالك احنا كده ملتزمين، الاسبوع اللي فات كانت فيه تربيه؟ لا لا لا لا قبل ما كانش فيه. لا لا كان يوم الاثنين، احنا اسبوع واسبوع يوم 9/6، يوم 9/6 كانت اخر تربيه. كان في فلوس هتطلع النهارده يوم الاثنين؟ ده كان الاسبوع مش ده. لا لا ما هو انا حافظ التواريخ، كانت فيه تربيه 23/5، كانت فيه كده. مش هيجي بقى عليك بخير، مفيش اسبوع كده. لا انت ليك عليا قبل ما زاد ما يخلص هطلع لك. بص حضرتك، كانت في طلبيه يوم، كانت في طلبيه يوم 5/4 40,000 بتطلع. بص حضرتك، كانت في طلبيه يوم 5/4 وبعدين 23/5 وبعدين 9/6 وبعدين اللي هي بتاعت امبارح دي 20/6. تمام. فانا بقيت اعمل ايه مثلا؟ بجيب كله، يعني بجيب الضغط والاعصاب اللي هو نقدر عليه منهم والقلب والسكر وي وي وي، بس طبعا تيجي كميه صغيره. فانا مش عارف امشي زي ما انا ماشي كده، ولا مشيها ان كل اسبوع برضو اجيب صن تخصص بيها كل راضي كل الناس في اسبوع والاسبوع اللي بعديه. انا براضي الناس كلها في اسبوع بس هي الناس دي راضي. بص احنا مشكلتنا ايه اللي ممكن نضطنا برضو عشان هقول لك، احنا خلصنا من السرطان اللي كان يودينا بداهيه والايه والمسالك القلب، وخلي بالك كل المسالك والاعصاب خلصوا معاملات انا في الدوله، يعني خلصوا لا يخلصوا الاخرين. بس في نقطه بقى، هو اهم شيء السكر والضغط اللي ممكن نضطنا، الاعصاب والعظام ده. انا هقول لحضرتك حاجه صغيره قد كده يا سمندو، يعني مثلا في صنف سكر بنحتاجه منه حوالي 120 علبه 130 علبه. انا بجيب منه مثلا 50 علبه عشان المقطع. ال 50 علبه دول بيعملوا حوالي 5000 جنيه. تمام. بدرس سمندو العلبه دي، اخر علبه اخر علبه بديها له. تمام. بس الصراحه واقف وراه، فين علاجي؟ مفيش. ما ده واخد اكتر دي بقى هي المشكله اللي بتقابلني في الحته دي. لا انت ادي نص، ادي نص علبه، ادي نص علبة لعبة، حتى 4 شرايط، ادي كل 10 شرايط. لعبة 3 شرايط. عارف لو كل اسبوع بيتشرف ممكن ايه؟ الاسبوع تضخم. شريط شريط شريط، انما الاسبوع اللي بعده سكر، لا الاسبوع سكر واعصاب. ليه مش الدنيا مش هتقوم على كده؟ اهو انا بقول احنا كده في نعمة، انما بكره انا مستني على مرتب الشهر اللي جاي. مرتب الشهر الجاي والله بس كده اللي جاي جامد على ايدي. لان كل النهارده كله قاعد بيقول لك عايزين زي كف الدوار، عايزين حاجة عايزين. طب وهيجي منين كل ده؟ هيجي منين كل ده؟ ده في عمال تيجي تتكلم دلوقتي على العيادات برضه، عارف بيجي قال لهم محدود ربنا ممكن بكره صدق بالله ما يكونش في خالص. بص انا قاعد اهو رن على دكتوره سوزان، الراجل الصبح انا جايب لهم بقى ايه الكونكور الاصلي المستورد. العلبه بتعمل 40 جنيه ونص. تمام. ايام ما كنا متعاقدين مع مناقصات شركات ايام عدن انور وكده، كان بيجي لنا الايجي برو العلبه عامله مش عارف 15 جنيه. تمام. حاجه كده من بتاعه التامين، فجبت لهم الكونكور ال 40 ونص الاصلي. الراجل النهارده واقف على الشباك قال انا مش عاوز، انا عاوز البديل. يلا قلت لهم يا جماعه انا ما بقتش عارف اعمل ايه. انا عارف شفتني انا بروح خالص الصراحه، بتيجي كنت عرفتك انا اول مره تشرب مع حضرتك. وعلى فكره انا بقول لحضرتك الراجل النهارده عمل معايا مشكله، بيقول لي انا مش عاوز، انا عارف ان ده الاصل المستورد بس انا مش عاوز، اديني البديل. قلت له حضرتك انت حيرتوني، يعني انا اجيب لكم بديل ولا اجيب لكم؟ اجيب لكم ده تزعقوا، اجيب لكم ده تزعلوا. دي ب 40 جنيه، انت عاوز علبه ب 15، يقول لي اللي بتريح. كنت كل يوم بتطلع المصنع بتصرف لك كل يوم 10 15 جنيه، ال 10 15 جنيه اللي انت بتصرفهم هاتهم علاجك يا عم. محدش يعرف الكلام ده. واخد بالك انا ممكن اقول لحضرتك واحد بالاسم جاي لي من ابو حمص عشان يشتري البرشامه ب 19 جنيه ونص. يعني صرف بقى بالمواصلات. قول حضرتك بقى من ابو حمص. وجاي لي واحد برضه من كان من ابو حمص او من ابو حمص برضه تقريبا، جاي له قلت له العلاج مش موجود ومفيش. تمام. وان شاء الله الاسبوع الجاي جاي الطلبيه. جاي لي تاني يوم فاضي، هو فاضي ومعاه فلوس بقى، ما هو فاضي وبيدفع مواصلات بس. هو برضه الفلوس تطلع ما تعرفش ان حد فيه فلوس وفجاه طبعا ليه؟ مين اللي عمل بقى ولكته؟ بص بقى الولد اللي اسمه الساد بتاع المخازن نزل بوست الدكتور احمد قال لي سيتم صرف العلاج بكره. جيت رن على ادري انتوا بتصرفوا وسامي بيرن عليا والله في علاج بيتوزع قلت له مفيش علاج بقى انت ليه مشيت معايا عشان بيسلطوا للجيران دي بقى عشان ما انت لاحظت ان امبارح ما كانش في مشاكل انا بقول لك كده عشان خاطر ايه عشان خاطر قفلنا ما حدش يعرف واشكال بالاسم انا كنت اقول لك عليهم انهم بيجوا كل اسبوع ما شفتهمش منهم واحد اسمه احمد الزيني الاستاذ شعبان الزيني بتاع بابا قاعدين هنا خلي بالك وقال لهم ما فيش حد يتكلم معايا ايوه ده ما انا بقول مش نازل على الصفحه ما انا بقول لحضرتك امبارح ما كانش في مشاكل كانش في مشاكل امبارح وكان العدد قليل هات امه اللي اتكلم عليه انت عشان رجع اصلا ما فيش حاجه ما تصدقش ده كده بص عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر يلحقوا يتصلوا طب اقول لك على حاجه العلاج اللي بياخده سامي مش له والعلاج اللي بياخده الاستاذ مراد مش له والله حرام في حرام تبقوا غلطانين لو طلعتوه هو بتنكتب من زمان انا اقول لحضرتك حاجه اكتر انا اقول لحضرتك حاجات اكتر مش بيجي يشتكي لك اقول لحضرتك حاجات اكتر في ناس في بتيجي عمال بياخدوا علاج انسولين وسكر وكبد شهري مش ليه بس معلش يعني دكتور حسن المرشيد او دكتور مجدي جنيدي من 10 12 سنه كاتب الالكترو بتاعه وثبته انا صفتي ايه كصيدلي مثلا اقول له مالكش علاج عندي دكتور احمد عادل طلب ان يتعمل تحليل للناس دي كلها الناس كمان هو عارفهم بالاسم ما اقدرش ما حدش واقف معاه لا قول له مفيش تحليل مفيش علاج طلع جاب بس ما مش عايز اطلع ما انا بقول لحضرتك يا ريت نطبق دي بس مفيش حد في ظهرنا لا في ظهرنا في اللي انت شاكك فيه يعمل تحليل اذا كانت النسب عاليه وبتتسرق ما تستدعيش ما تستدعيش ما ربنا شغال انا بقول لك انا قلت للدكتور احمد يعمل تحليل للجماعه اللي بقى لهم 5 6 سنين انا لسه بقول له انا لسه بتكلم صاحبك اللي كان بياخد علاج ضغط شهري مظبوط في البطاقه عارفه ايوه ماشي اللي كان بياخد المستورد ده انت كان بياخده لمين المرات ما يتقوم كشف جديد ما انا عامل كشف جديد تحليل ده يوم ما دكتور احمد تحليل السكر على ده التحليل طبعا احنا دلوقتي شغال السكر طيب يعمل احنا طبعا دلوقتي ما عندناش طبيب بشري غير الدكتور احمد والدكتور سيف جراح تمام دلوقتي دكتور احمد ساعات ما بيرضاش يكتب لهم الاعصاب اصل انت بتاخد علاج اكتئاب مثلا او علاج اعصاب بقالك سنتين طب انا ايش ضمني ان العلاج دوت انت بتاخده دلوقتي انت بقيت كويس ولا لا وعاوز يتعدل ما عندناش دكتور اعصاب لا تعالى هات هنا خلاص ودينا الخزن انا بقول لحضرتك يعني مثلا الناس المرضى الاعصاب دول والنفسيه دكتور احمد كلمني مره قال لي العلاج النفسي والعصبيه ده ما ينفعش يمشي عليه مثلا سنتين ثلاثه بيتغير بيتعدل بيخف لما يقول للراجل كده يقول له بص طب عيد كشف بره وجيب له الروشته بتاعت بره يتعارك معاه ويمسك فيه هو لو اتعمل عادي التحليل ده الدنيا هتتظبط شويه هو كم واحد كده هم معروفين معروفين كده يعمل لهم تحاليل ماشي لك حق اعترف مالكش حق خالص بالعمله يا بس اشتكينا يا عم اجي روح اشتكي فاكر وجيه فتحي وجيه نصار ما بقاش يجي من اول ما وقفنا بمبالغ كان بياخد علبه صفائح دمويه من 5 اصناف العلبه ب 4330 بيك حضرتك انت يا نهار ابيض كان بيخلع بدل العرجاوي لو عامل شام عنده وانا عندي كلم سليمان على الدخل الراجل على جنب الراجل العلاج ده كان بيبيعه راح جاب امين شرطه قريبه ايه عمل وجه المستشفى قلت له خلي بالك قريبه كده بيبيعه قال له لا ما تخليش بقى شيء من هو يقول لك العلاج ما عادش يجي النحاس انا في العلاج وراح خد البتاع دي بس الممدوح كلام انك تتبعه وعمل له مذكره على بيع وبياخد البديل وبياخد فرض وبتاع لما راح شوف فنيه استشهد بيه فمفكر ان انا هروح قلت له لا ده هو طلب مني اسبوع اجازه ورئيس الشركه كلم الممدوح وانا جاي قال له اعمل له الاسبوع الاجازه العلاج اللي ما اعرفش عنه حاجه يشيله هو كان بياخد كل اسبوع 5 اصناف منهم علبه عامله 4330 جنيه هم اللي قفلوها بنفسهم جه في مره ده جه في مره خد مني العلبه بعد كده جه قال انا ما خدتش العلبه من الصيدليه وعاوز والروشته خدوها كده من غير ما يدوني العلاج لحد ما واحد خده على جنب قال له خلي بالك انت هتتورط وتعمل وبتاع قال له اصل العلبه في البيت وانا نسيت جينا في مره برضه عشان ما نظلموش بعتنا ربنا يشفيه ويعفو عنه شعبان عبد المقصود خدنا رشته وجيه ده قلنا له وجيه ارتاح وهنبعت لك احنا نجيب لك العلاج ايوه كنا متفقين مع النيل ايوه فشعبان خد اللي كان شغال في المعمل خد روشته وراح للنيل قال له انا عاوز العلاج ده. فاول ما شاف الاسم والبتاع قال له هتاخد 1500 زي ما هو بيعمل ولا ايوه؟ قال له انت بتقول ايه؟ قال له العلاج مش موجود خد روشته. وفلان الفلاني بتاع الصناعه بياخد علاج كانسر ب 6000 جنيه لما اتعاملنا مع الانصاري ابنه راح للانصاري فالانصاري قال له العلاج ده مش موجود. قال له اعمل زي ما النيل كان بيعمل معايا. قال له كان بيعمل لك النيل؟ قال له بياخدها ب 2000. عارف عالم الصيفي اللي بتقل رجله ده؟ والله هو قدامي بعيني كده وانا في صدري دي بقول له بص انت قعدت في كل شته وقعدت قدام طباخ وكل كده بصيت له كده قلت له معلش لما جيت حجز في المستشفى اول مره حد يعرفها قلت له قدام مراته في مره انا فاكر الشعبان على السيناريوهات في ايام سنه ما لازم يطلع انا عندكم كاميرات عندكم كاميرات شوفوا لنا العمال بتوع شركه مصر بتاخد ايه؟ حد جاب لكم الشعبان؟ لا ولا بص يا باشا يعني كنا الصيدليات كان لها غرض ان هم بيكسبوا بالنوم ما حدش بيقول على حاجه الراجل دخل رشوطه فين الكيس جت قال لي في كلس ومش عارف ايه مشاكلنا خفت يعني ده خف. انا هقول لك واحد في منصب انا مش عارف هو مين بس المنصب في الشركه ما حدش هيتخيله تمام وبياخد علاج يعني علاج في حياه وموت وراح جاب بيه علبه شاور جيل عشان كان بيجهز بيته شاور جل واستحمام وصابون ومش عارف ايه ب 4-5000 جنيه خدها ومشي. يا جماعه في بلاوي والله احنا اللي خلينا فكده عارف والله انا مبسوط ان كده بص 40000 يطلع ياخدوا العلاج كده انما كان بقدر وسائل عامل كده كويس وبعدين برضه اسمع الموضوع ان هم هم ناس معلش قاعده في بيوتها بياخدوا اضافي بياخدوا حوافز ايه يعني لما يقيسون كرامته يجيب علاجه بنفسه هنشوفه هو وراه عنده انا بقول لحضرتك يعني هو دلوقتي بياخد حوافز واضافي وقاعد في بيته تمام يعني في مشكله لما يقيسون كرامته تمام ويشتري العلاج بتاعه او على الاقل يعني يعني لو في ضمير شويه على الاقل يا عم انت ليك اسبوع عندنا خد طلبيه خد علاجك وشهر مثلا والشهر بعده اشتري مع نفسك وسوقوا بعض. انما انا اعرف ناس بتجي لي كل طلبيه تاخد علاجها وناس بتيجي من بعيد ما بتعرفش بتيجي ما بتلحقش بس انا مش في لي حاجه انا ليا واحد جاي كاتب لي ورشتته وصارف علاجه بس كان في حاجه بس كان في حاجه مفتعله اتفضل في الشهرين اللي فاتوا كانت زحمه العلاج كان في ناس كلمت كانت ملحوظه عشان كده قلنا مفيش حد كانت ملحوظه يعني جدا لا ده كان في تليفون فاكر مرسي كمال والسيد رمضان والناس جابوه ما انا بقول لحضرتك ناس من ابو حمص وناس من دمنهور ناس من ابو حمص وناس من دمنهور يعني لو تعرفها اسمها جليله دي جليله حسن دي جليله تمام طب جليله حسن دي عرفت منين في علاج وهي في جوه في حمص جوه ما انا بقول لك هي كانت واضحه خالص ما اعرفش يا احمد طب قاعدين وبتاع ودلوقتي شغلنا ما حدش هو اسمه ممدوح قال لي ما حدش يعرف الموضوع ده عايز ايه وفعلا يعني احنا كنا بنخلص الطلبيه مثلا على 12 ولا حاجه طحن بقى وكله مشاكل وكل شويه توقف الشغل وراح مش عارف ايه مين بقى الناس بقى ما الولد الخاوي هو السيد ده بس اللي عمل على قد قلت له بدل ما انا اعمل له مذكره قال له انا اقل انا عملت له مذكره ما بشتغل شغل جديد خلاص يعني خلاص انا بكافي بص طب انت عارف بقى عارف بقى اسم ممدوح سيد كان متصل بيا قال لي انا هستنى عشان نسلم البضاعه في المخزن قلت له انت عشان ما تتاخرش عشان هو من دمنهور واحنا كنا لسه مجانين روح وتعالى لي بكره نخلص فواتيرك والمخزن بتاعك ها حضرتك ما جاليش نزلها في ساعتها ايوه انت جيت اول ما قلت لي ولحد دلوقتي ما جاش خد الفواتير بتاعته خايف ايه خايف عامل له مذكره خايف ايه بص يا صلاح حتى الرئيس سالني من ثلاث ايام قالت لي بص مرش من بره طبعا انا لا حمل ايه للجماعه دول تعبوا منهم حافز فقلت له يقولوا لك قالت لي على فكره مرسي عايز يوري الناس ان المستشفى فشلت وعمال ايه يبعت ويشتم على الفيسبوك مش عايزهم يسمحوا له بكده وبتاع بعد ما بعد ما شوف اتصل بيها قال لها مين فلان ومين فلان مش عارفهم هم اللي ماشيين بين الناس ما قال لها بالتليفون ده مين ده؟ مين؟ عند المحبوب المأمور قال لها الزحمه اللي كانت موجوده انتوا تقريبا طلبت مره الشرطه ولا كده بتاع قال لها مين فلان ومين فلان ده حضرتك الامن عندي ده قال لها هم اللي جايبين الناس هو بعدين ما تخلصش الامن المركزي الامن المركزي جه ما عرفش يصدوه بعده جابوا الشرطه الاسم ما عرفوش يصدوه ولا امن الشركه ولا امن المركزي انت متخيل الوضع ولا الشرطه عرفت تصد في الاخر سابونا الامن كان مش قاعد على المكتب على المكتب واللي يروح له ايه قال لي ما تروحش طبعا على التليفون لو كنت بقى يا يقفلوها ما يقفلوها هو كان عايز يقفلها انت شغال بتاكل فيها عيش يا يقفلوه روح للشباب عطيها هو بس هي الدنيا عامله ايه عامل دلوقتي كويسه الدنيا بقول لك مخمات مبارك السيد غراب شايف له انا المشاهد. شايف انا لو وانا المشكله اصلا كنت شايل الفيس من على التليفون. ايوه ما انا قريت دولت الليل لقيت مرسي كده. انا قعدت ادور عايز ادور على مرسي لقيته كاتب له عقبال الدكتوراه عقبال الدكتوراه حاجه سيئه. انا المشكله انا شايل اصلا الفيس من التليفون عشان وجع الدماغ فمش متابع الحاجات دي ومش مرتاح. انا اقول لك ابقى قاعد مثلا يعني مش عاوز اقول لحضرتك مثلا ابقى قاعد كنا في رمضان على السحور لسه هتصح لقيت واحد رن عليا الحق قلت له ايه قال لي مش عارف كان اللي هو ابراهيم البلتاجي كتب ان العلاج منتهى الصلاحيه مش عارف ايه لما جه الشعب كلمه قلت لهم قال له حاجه السلام عليكم بس الحمد لله على السلامه. السلام السلام دكتور عبد الله ما كده ماشي طيب انا صلعت ولا لا شباب صاعد كام انت من هو دكتور انا لسه جديد وايه واحد قال لهم الشركه عندنا جه 6 شهور ده هلال ما طلعش احنا غطينا عليه يعني حد طلع من الكلى هلال الان انا طلب انا اشرف نوفل ده طلع ومحمد حامد سليمان اللي هو بيخش على عيادات الجراحه دوت ومحمد احمد مصطفى دوت دول اللي طلع وجمال السيد بتاع القلب بتع ما طلعش لا ما لسه ما راحش بتع شكله مش هيروح ده بيشوف شهر 8 ده الدكتوره ايه نوفل ده بتاع المحطه دول طلعوا ده الشيك دول دول طلعوا واضربوا بيقولوا ده اشرف ده عمل موقف محمد شتا عامل سمعه كده وعامل لهم سمعه كده انا عامل عمليه وتاني عامل كده ما تنزل ايدك يا ممكن وزاره اقسم بالله يقول له انت عاوز تطلع عاوز تطلع ولا يروح طب ما اقول اه يا عم بتع لسه هيروح 24 8 نجم محمد شتا اللي هو بياخد حاجه زي كده صح؟ طلع 4 حلو يا استاذ شعبان في يوم الثلاثاء الجاي لجنه كمان بص اللجنه اللي اتاجلت هم قالوا لي هناك اللجنه الاسبوع الجاي اللي هي بتاعت 8 الاسبوع الجاي 29 8 ولا 24 محمد شتا فتح العزب محمد شتا محمد شتا ما طلعش؟ لا ده متدمر خالص مش اللي عنده السكر ده لا يا اخي محمد شتا اه انا بحسب التاني اللي هو بحسب اللي هو بياخد محمد عبد الحميد عباس شتا اللي شغال في المجال لا محمد عبد الحميد عباس شتا بتاع المرشح بتاع المطاف لا ده لا لا لا حاجه ده الشعبانيه محمد منصور سليم محمد شتا اللي اسيو او صاروا تخين ايوه عارفه احمد عزب ما طلعش لا لا هلال ده كان اول استواء ها هلال ده اللي بتاع التموز ده بقول له في الوزاره اه بقول له عادي مش قالوا لا ده احنا عاطينا عليه 6 شهور اول لجنه يا نهار ابيض ده اللي انت وهو بيقول احنا عاملين دور اللي بيضوا عندنا بتتعامل من الناس كلها رايحين اصلا وفي ناس شغاله كتير في المصنع قلت له وزاره بص كده قال في ناس قلت له والله عايزين في ناس شغاله كتير في المصنع اه ما في ناس كتير ما احنا شغالين اه اه اللي اتصل بالناس والله ده قاعد في التامينات جاب لي مجد هناك وكانوا عاملين لما حضروا علينا لا ده كان في مره كان كل شركه واقفه والتامينات مش مستوعبين بس برضه في واحده ما هو داخل لا بس ما هو لا هم عارفين بقى ماشي هم عارفين وبيصدقوا هم لما قلنا التفتيش يا استاذ شعبان اول مره احنا ردينا عليهم كتامينات احنا ردينا عليهم احنا ردينا عليهم ان الشركه شغاله وغير قائمه والدنيا زي الفل جت الدكتوره قدمت على جهاز جابوا دكتوره ثانيه فالدكتوره دي اول لجنه بالنسبه لها فمش عارفه الدنيا ماشيه ازاي فكانت قراراتها صعبه النهارده. حتى محمد عبد اللطيف اللي انا بقول لك عليه اتحاد العمال كان قاعد بره بيشرب سجاير فانا وقفت جنبه وبعدين بقول لك محمد ولا علي؟ على لطيف ولا محمد؟ محمد لطيف بتاع المهم قال لي ايه؟ هو بقول له ده والله العظيم انا كنت لسه جاي من مطروح قال لي هو انتوا عندكم حالات في الشركه؟ قلت له اه قال لي هو انتوا عندكم عمال شغاله؟ قلت له اقسم بالله في ايه؟ قال لي كام واحد يعني؟ قلت له لا اقول كام ايه؟ انما طب قول لي كام واحد؟ قلت له كام هنا في ناس كتير؟ قلت له ناس كتير شغاله والله. ها؟ لا مش علم التلوث الكورونا. جيبيهم بس يوم الطلبيه يتفرجوا على العمال بس مفيش دعوه. وهم هيلاقوا هم طب والله صدق انا هنصور تذكره يوم العمال. جماعه كمان؟ اه لا لا لا هو كل حاجه هقول لهم هي العمال هي اللي انتوا حد بيقول لكم انها شغاله قاعده. عايلك صورة قديمة. معروف كل حاجه. لا هي هو يعني هلال بدل ما يقول احنا طحنين الدم ومش قادر نشتغل يقول لك هذا ما بيجيش عليه. خليك واقف على الناس. قال لهم والله. وقال الكلام ده قدامك. قدام كل اللجنه. طب يا عم وكيل الوزاره انبسط، وكيل الوزاره انبسط لما سمع الكلمتين دول اللي احنا عارفين ان هي ست شهور بتاعت ايه؟ طب انت طالع السنه الجايه. خد ست شهور اجازه لما المصنع طهرنا وست شهور بقى مره دي باش وخلاص كده. انا لما طرحت بقى جت جاي الفكره في دماغي دخلت له بعد ولا احنا طالعين بره قلت له انا عاوز اقول لك حاجه اللي بقول لك المصنع مش شغال اللي هم مش شغالين دول المكن البيضه بتتعمل المحمود اللي انا اتعرفت معاه المره قال له اه يا ريس ده بتتعمل اللي هم مصريين قلت له يعني خلال كام يوم ولا كام حاجه صغيره هتلاقينا كلنا هناك مفيش حاجه اسمها دي وكله شغال. نعم اتكلمنا يلا الحمد لله حاجه الشباب انا هحتاج منه حاجه يا استاذ الشباب ومعلش يا بقى لازم ثواني يا ماشيين لا احنا قاعدين بنذاكر تيجي معانا ولا ايه؟ السيده الله يبارك فيك وعليكم السلام عشان نصد قدام مرسي اولا تمنى من مرسي مرسي يجي على دماغنا احنا شطها لك شوطه في المكتب عندي انا كان ايه ريحه كنت حضرتك يلا قدام الشباب الشعبان عجبني قال لها بتقول له شايفه الشباب بتوقع بينا ببعضها شافها الشعبان قال لها مديرك ما تتكلميش السلام عليكم الصلاه خلاص الصلاه بقى لا والله ابدا ايوه رايق انا بقول له انت ايه ده بقول لك كمان لسه بقول له يعني انا ادب مشوار ماشي في الحر واجي لك ما انا كنت دخلت لك المستشفى. طب انت ما قلتش ليه ما كنا استناك عند الكوبري سبك تعدي المعديه دي؟ لا ما بعديش المعديه احنا كنا بنروح لك عند الناس ونضحك بقى تعمل جون. لا انا قلت مش مستني انت لسه هتطلعوا تعملوا وانا المشوار هخلص اجي وخلاص. خلي بقى دخلت المكتب هي وشعبان تمام المهم ايه شعبان قال السلام عليكم ازيك يا اسطى نروح بتاني شعبان ازيك يا شعبان ما عبرتهاش هم قاعد تقول له بص يا شعبان بقول له ازيك ما بيردش قال لها الراجل رد قال لها الراجل رد في ايه هو لازم يقول لك اهلا يا مدام سحر الراجل رد قال لك خلاص انتهى المهم ايه جه باشا يا طب انا بقول لك ايه هو انت بقى داريه كل شويه تعملي مشكله كلمت الصف ايه كان واحنا كبرنا للشعبان خلاص ايه اللي خلاك يا عم ده كمان قابلت احمد عادل في الشارع وقفته أيوة. وكلمت سوزان ايه يا جدع الفلوس اللي انت بتاخدها من التدريب المهني بتقول لي مكتب تاخد قلت له هي كمان بتاخد فلوس اه تاخد فلوس مش قاعده في البيت ايوه قلت له جيت قال لها كلمتين انا قلت لك ان انا لقيتها جايه يوم الافتتاح ايه لقيتها معديه يوم الافتتاح من عند الكافيه اه وكلمت احمد صلاح في الافتتاح صحيح لقيتها معديه يوم الاثنين بعد المستشفى انا نزل لنا لا ده احنا مطولين نزل معاكم مطولين في ايه؟ احنا مطولين انت عارف ايه؟ طب نزلنا قاعدين معديه بتاعت الصناعه طب نزلنا قاعدين معديه بتاعت الشارع الرحمه بالمره احنا معاك اهو انت عايز بدري يا ريس بدري وبعدين اسمه ممدوح المهم ايه؟ بتقول لي ايه؟ زي زيك ما اتفرجتش يا نهار ابيض يا بنت انت انا مدير يا بنت بقول لك انت زي زيك يا نهار ابيض شعبان جه دخل فيها شمال قلت له انا جاي منفوخه مع شعبان قلت له انت اللي انت جايب لا واتنفخ اكتر ايه بقى اما شعبان في التليفون شد مع الدكتور احمد عادل هو شد كمان انا بقول له بقى المهم ايه هي انفشخ بقى بس ده كده غلط يا شعبان بقى كده معلش بقى المهم ايه هي بقى تصحى وسعت قوي وقعدت. قلت لها على فكره عصر عادل انور انتهى. يقول له ليه؟ خلي بالك شعبان لو راح اشتكى لو ليه عطشوك لو مطول معانا عادي لو رايح عند الكينج. لا ده انا راجع البلد بقى. لا انا راجع البلد اريح شويه. اتفضل معانا. روقتها لك انت. الله ينور فيك. هيبقى الاعتذار ايه؟ على ورق. على الورق اكيد انا خلصت مشكلتنا مع الشباب. انت عارف ليه بقى؟ انا عاوز الورق دي يبقى عندك في عشان تدينا وعشان ايه؟ اصل صوره عليكم بس. امال ايه؟ بعد كده مش هتقدر تفتح بقى. انا قلت لك وعايزه ترجع الشغل. قلت لها هم 3 ايام ده 3 ايام من ورا رئيس الشركه والاول تقعدي مع زمايلك فوق صح. بتقول لي طب اجي بكره اخش وبعدين. قلت لها لا لا لا بعد ما تاسفوا انتوا تمام كويسين يبقى يعملوا لك مشكله. صح انت كده كسرتها. لا لا معلش حبيبي. الله يكرمك. الله يكرمك. عايز حاجه من الدكتور؟ لا انا مستورد. في منها مستورد ولا ما اعرفش؟ لو كده اسال. هم جايين اسالك عليها. لو كده اشوفك. عايز حاجه يا باشا؟ تسلم يا رب.